نعم ما كفروا أصحاب موسى ما كفروا وأصحاب ما كفروا. والجواب الجواب لم يفعل لم يفعل الكفر ما فعل الكفر لما زجرهم موسى انزجروا هم تنعقوا كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعلوا لكفروا. وهذا يفيد أي شيء أيضا من الفوائد نعم حتى ولو كان ولو كان من اهل العلم نعم. ويفيد ايضا فائده اخرى ويفيد المسلم الجاهل الانسان اذا تكلم عن جهل ثم ربها من ساعه وساق فانه لا يضر. ويفيد ايضا انه يغلظ عليه ان كان هو وان لم يكفر لكن يغلظ عليه. ولهذا غلظ النبي موسى عليه الصلاه والسلام وقال انكم قوم تجهلوا وصفهم بالجهل مع علمهم وصلاحهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك غلظ عليهم وقال قلتم والذي نفسه كما قال بنو اسرائيل لموسى كما قال قوم موسى لموسى جعل مخالف مثل مقالته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة للمشركين في قصة أسامة تصوير الشبهة قصة أسامة تصوير الشبهة طب. نعم إن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد أنبى أسامة على قتل المشرك عندما قال لا إله إلا الله. نعم فكأنهم يقولون أن لا إله إلا الله كم نعدم الإنسان وماله ويحكم عليه بالإسلام ولا يضره أي فعل يفعله فعل قول لا إله إلا الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ على أسامة لما قتل رجلا من المشركين حينما قال لا إله إلا الله وقال يا رسول الله أنه قالها متعودا. فالرسول أنكر عليه قال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت موقعا. وظن في بعضها أنه يتبرع من فعله أبروه يسمى فعل أسامة. وجاء هذا في قصة خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة طرح عنا من يديه وقال اللهم إن أبروه يسمى ما فعل خالد أو مما صدع خالد. قالوا هذا قصة أسامة تدل على أنه إذا قال لا إله إلا الله فإن يحكم بإسلامه ولا يضره ما فعل أبروه يسمى. وجواب عن هذه الشبهة تجواب جواب قال تعودا اجتهد أسامة اجتهد وظن أنه قالها تعودا وأنه لم يكن تكلمه بالشهادة شرفين عن إيمان وصدق. ولهذا لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فخاف أن أنه قالها متعودا. وهذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لأسامة وبالنسبة للحكم الشرعي في هذه المسألة. نعم أن من دخل في الإسلام من جديد وقال لا إله إلا الله وكان لا يقولها قبل ذلك فإنه يكفر عنه إذا قالها وتعصم دمه وماله ثم وينتظر بعد ذلك يتبين إن التزم بالإسلام الحمد لله وإن لم يلتزم وفعل ناقصا فكفر. وفرق بين من يقولها من كان لا يقولها ثم بين من كان يقولها. إن اليهود كانوا يقولونها ولم تفع والمنافقين يقولونها قبل ولم تفع الرسول قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. لكن إذا كان الإنسان لا يقولها قبل ذلك ثم قالها يكف عنه وتعصم دمه وماله حتى ينظر بعد ذلك فإن التزمت الحمد لله وإلا يقاتل بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وإلا لم يكن هناك فائدة من التبين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو كان إذا قالها يترك لم يكن هناك فائدة من التبين فليتبين وينتظر إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم وفعل ما يناقضها قتل بعد ذلك. ويدل على ذلك ما في الصحيحين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقه وحسابهم على الله. نعم لو تعيد اسامه شبهتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وشباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين لأنهم فعلوا ناقض، لأن بني حنيفة فعلوا ناقض وهو قوله من مسلمة نبي، فانتقل في الشهادتين عليه، مثل لو توضأ الإنسان وأحسن وضوء وتطهر وأحسن قال ثم أحدث خرج الريح وضوء الغائط بطلت الطهارة بطل الوضوء، فكذلك إذا قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وقال إن هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة خلاص انتقوا إسلامه ودينه، فبنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويصلون ويؤذنون، لكن لما قالوا أنه سلم نبي شرك محمد بالنبوة كفر انتقض توحيدهم وإيمانهم، بطل توحيدهم وإيمانهم. نعم. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء نعم الذين حرقهم علي بن أبي طالب من الخوارج من الطبيعية الذين يصلون ويصومون بل يجتهدون الصيام والصلاة وتعلموا العلم من الصحابة، لما اعتقدوا هذه العقيدة وأنهم غلوا في علي حتى رفعوا إلى مقام الرب إلى مرتبة الألوهية كفر اتخذ إسلامهم بالنار فقاتلهم الصحابة وحرقهم بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. يعني يقول أن هؤلاء الذين أوردوا هذه الشبهة المشركين مكررون بأن الإنسان لو جحد الصلاة ما نفع كل لا إله إلا الله انتقض الإسلام والدين، وإذا جحد الزكاة كذلك، وإذا جحد الصوم كذلك، وإذا جحد البعث كذلك، فكيف إذا جحد فرعا من فروع الدين يكفر وإذا جحد التوحيد لا يكفر؟ هم جحد التوحيد، التوحيد معناه إخلاص العبادة لله، إخلاص الدين لله، إفراد الله بالعبادة هو نعبد الله وحده، وهؤلاء عبدوا الله وعبدوا غيره، عبدوا الله وعبدوا الصالحين، عبدوا الأولياء، عبدوا أصحاب القبور، ما أخلصوا التوحيد لله، ما وحدوا الله، ما عبدوا الله، جحدوا توحيد الله، فكيف يكفر الإنسان إذا جحد الصلاة أو الصوم أو الحج أو البعث؟ يكفر وإذا جحد التوحيد لا يكفر. نعم. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفر عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، هذا في سبب اعتقادهم الفاسد وعقيدتهم الخبيثة، وهي تكفير المسلمين بالمعاصي. الخوارج يتعبدون عبادة عظيمة، يصلون الليل ويصومون النهار ويجاهدون بشجاعة وبسالة، حتى إن الصحابة كما هو من يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وجهادهم عند جهادهم، هم رهبان بالليل وسد بالنهار، شجاعة عظيمة في القتال وقوة في العبادة، لكن لما حصل منهم هذا الاعتقاد الخبيث وهو أنه كفر ومسلم بالمعاصي، قالوا من زنى كفر ومن سرق كفر ومن شرب الخمر كفر، كفروه. قال فيهم الذي صرح هذه المقالة أينما لقيتموهم فاقتلوهم، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قوم هود قوم كفار شبههم بقوم كفار، قال فمن أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. احتج به بعض العلماء على كفر الخوارج، لأن الذي أمر بقتاله قال في الحديث الآخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضبيع، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، ويمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين والإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي الحديث الآخر لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد شبههم بعاد وهم قوم كفار. قال بعض العلماء أنهم كفار، هذه الحديث صحيحة في كفرهم، وقال أحد من أهل العلم ليس كفار وإنما هم عصاة متأولين، واستدلوا بقول علي رضي الله عنه مثلا هم كفار هم كفار، قال من الكفر فروا، فليس في خلاف بين أهل العلم. ومن يقول لهم كفار أدلة قوية كما ترى، وسلطان قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا خرج السهم من الرمية هل يرجع إليها؟ أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله، لكن لا يقتلونهم قتل عادة. بسبب إيش؟ بسبب العقيدة الخبيثة، وهم يصلون مع أنهم يصلون يصلون الفرائض ويصومون، ومع ذلك يتطوعون يصلون الليل قوة العبادة، ويصومون النهار وشجعان عند اللقاء وعند الحروب. نعم، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى أن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله. هذا ظاهر كلام مؤلف تكفيرهم، اختيار القول بتكفيرهم، وله ليس بصريح لكن يظهر من كلام المؤلف أنه اختار القول بتكفيرهم، هم قول أما سواء لأهل العلم، ولهذا قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله. نعم، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم، ظاهر الكلام المؤلف تكفيره. نعم، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. نعم. ولهم شبهة أخرى. نعم. نعم. من قال لا إله إلا الله هم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله. يقول المؤلف اليهود يقولون لا إله إلا الله ولا نفعل. هو والشهادة الثانية لازم لها. بعضهم يشهد أن محمد رسول الله حتى بعضهم بس يقول أنه نبي للعرب خاصة. هذا اليهود نعم يقف في لسانه. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شياته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. لا. وهذا جائز الجنة لا. وهذا جائز في الدنيا حتى يستريح الناس أهل الجنة. نعم أهل الجنة هم يستريحون لأن غير أهل الجنة لا يستريحون بل يزداد ينتقلون من الموقف إلى النار إلى الكفار. نعم. حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه. ولهم شبهة. وهذه الشبهة خلاصتها أنهم يستدلون على استغاثة العبادة بسؤال الناس الأنبياء يوم القيامة وطلبه منهم أن يشفعوا لهم عند الله فإن الناس إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة اشتد بهم الكرب لأن الشمس من الرؤوس حصل للناس شدة وكرب فيموج الناس بعضهم البعض يستغيثون بالأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله كما سبق من آدم فيعتذر ثم نوح فيعتذر ثم إبراهيم فيعتذر ثم موسى فيعتذر ثم عيسى فيعتذر ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها يشفع عند الله بعد الإذن الله. يقول هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يأتي عند القبر ويقول يا فلان أغثني. مؤلف يقول هناك فرق بين الحي القادر وبين الميت. الناس حينما يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة أحيا أمامهم حاضرين يقدرون نفسه هذه لا ننكرها الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. وكما في قول الله تعالى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه في قصة موسى لما خرج ووجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعة من بني إسرائيل والثاني القبطي فاستغاث الإسرائيلي بموسى على القبطي فأغاثه فضرب القبطي حتى قضى عليه قادر حي قادر هذا مثل ما ينكر الاستغاثة بالحي القادر. وكذلك الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقولون هل يشفع لهم لكن المنكر استغاثة العبادة استغاثة بالميت أو استغاثة بالغائب أو بالحي غير القادر، هذا ممنوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن الصحابة كانوا يستغيثون بالذي هو في الحي، أما بعد مماتك فلم يكونوا يستغيثون، حاشا وكلا، بل إنهم أنكروا كون الإنسان يأتي ويدعو الله عند القبر. لا تدعو عند القبر، اذهب إلى مكان بعيد، اذهب إلى المسجد، لا تدعو الله عند القبر. فكيف بدعائه هو؟ فإذا المنكر استغاثة العبادة، استغاثة العبادة هي الاستغاثة بالميت أو الغائب أو الحي الحاضر غير القادر. أما استعاذة بالحي الحاضر القادر مع أسباب ظاهرة تراه ويسمع كلامك ويقدر، مثل لو استغاث غريق بسباح قال أغثني، يعرف أنه يزيد السباحة، أو حريق استغاثة بمن ينقذه ويستطيع حي حاضر أمامه مشاهد نبع. هذه فرق بين هذا وبين هذا. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. فقالوا لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويقدر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ نعم، هذه الشبهة من الشبهة السابقة، وأنهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالميت بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار. معروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام والأوثان، كسرها، دعاهم إلى التوحيد، ملكهم طاغية نمرود في مقدمتهم، لكنهم أبوا، استكبروا وعاندوا، فأصروا على القضاء على إبراهيم والتخلص منه، جمعوا له حطبا عظيما ثم أججوها نارا وألقوا إبراهيم عليه السلام في هذه النار. فلما ألقوه وهو في الهواء، وهو ساقط في النار، يعني هم يلقونه يعني في الجو، وهو نازل على النار في هذه المسافة، عرض له جبريل، يعني هو الآن ملقى في النار، يهوي الآن، يهوي من الجو إلى النار، في طريقه في هويه إلى النار عرض له جبريل، فقال في حاجة، هل تريد تعد؟ قال إبراهيم هو التوحيد وإيمانه وتعلقه بالله، أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، جعل الفرج أسرع، فرج من الله أسرع من استغاثة جبريل. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صار جو معتدل، جو النار معتدل. قال العلماء لو قال الله كوني بردا لمات إبراهيم من شدة البرد، النار صارت برد ثلج فمات من شدة البرد، ولو تركها على حالها لمات إبراهيم من شدة حرها. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو النار معتدل، لا حر ولا برد، صار جو معتدل، ما تضره، ما تضره النار، ما يموت من شدة الحر ولا يموت من شدة البرد. فقال الله كوني بردا لمات من شدة البرد والثلج، ولو تركها على حالها لمات من شدة الحر. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو معتدل، جو النار الذي ألقي فيها إبراهيم معتدل، لا حر ولا برد، ما تضره، لا يضره البرد ولا الحر، هذا أسرع من إيش؟ أسرع من إغاثة جبريل. جبريل عرض له في الهواء وقال هل لك حاجة؟ قال لا. إليش؟ لا ليس لك حاجة. أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة بالميت، لأن جبريل عرض لإبراهيم الجو وقال له وعرض عليه الاستغاثة. والجواب أن الاستغاثة للحي الحاضر القادر لا بأس، وجبريل حي حاضر قادر، أعطاه الله قوة وقدرة، لأنه كما قال الله شديد القوة وله 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، وقد اقتلع مدن في أكملها، مدن قوم لوط اقتلعها بقرة في جناح من الجناح وأوصلها إلى السماء ثم ركبتها عليه بأمر الله. هو حي حاضر قادر، لو أمره الله أن يحمل النار لحملها وألقاها في المشرق أو في المغرب، ولو أذن الله له لأخذ إبراهيم وغيظه عنه في أي مكان من الدنيا، ولو أمره الله أن يرفع إبراهيم إلى السماء لرفعه، لهو حي حاضر قادر. هذا لا ينكر كون تستغيث بحي حاضر قادر يقدر، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أراد الالتفات إلى المخلوق أبدا مهما كان، مهما كان قادر، ولو كان قادر يريد أن يتعلق بالله فقط ولا يتعلق بغيره. وضرب المؤلف رحمه الله مثل لهذا، قال هذا مثل رجل غني وفقير، واحد فقير ما عنده شيء من المال، قد يكون عليه ديون، فجاء رجل محسن غني وقال تريد أن أقرض؟ قل له أعطيك شيء من المال تنفق على أهلك وأولادك وتقضي به دينك، ومحتاج فقير، لكن تعثر هذا قال لا أنا ما أريد المنة، ما أريد منة المخلوق، ولو كنت محتاج أصبر وصبر حتى يأتيه الله برزق من عنده لا منة فيه لأحد. ولو كان هذا الغريب محسن وعرض عليه كان صحيح أن أنا أشكرك على هذا، لكن لا أريد شيء من الله، لا يريد إلا من الله، يريد أن يأتيه شيء من الله أن يأتي الله له برزق لا منة فيه لأحد. فكذلك تقول حي حاضر قادر يجوز للنبي لإبراهيم أن يستغيث به، لكنه أراد الإغاثة من الله لا من أحد من المخلوقين. هذا جواب الشيخ. نعم. هذا على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها نقول لك استفاد منها بقطع النواقل، على فرض ثبوتها هذا هو الجواب، هم استدلوا بها. هذا على أقول بالصحة، إذا لم تصح ما في إشكال ما يضر، خاصة الشبهة من أقدارها لا ساقطة. نعم. والنفس من سلامة إن شاء الله. لكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله. إبراهيم قال لما ألقي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثابت في صحيح البخاري حديث، قالوا حسبنا الله كافي، الله كافي، جاءه الكفاية من الله، الكفاية أسرع من لمح البصر. قال الله ما هي كفاية الله؟ فقال الله كوني يا نار، قلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم، فكفاه الله شر هذه النار وشر الأعداء. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني ونعم الوكيل، كفاه الله، لأنه صدق في قول حسبنا الله ونعم الوكيل، امتلأ قلبه إيمانا وخشية وكفاية بالله عز وجل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما حصلت الجرحات على الصحابة، و جاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أعد العدة ومعه من الجيش يريد أن يستعصي البقية الباقية من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شر أعدائه من شر. نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلت لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة. نعم، هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه مسألة عظيمة، ختم بها هذه الرسالة المفيدة القيمة، وهي أن الإيمان والإسلام والتوحيد لا بد فيه من القلب واللسان والعمل، لا بد أن يعمل الإنسان ويصدق ويؤمن بقلبه ولسانه وجوارحه، لا بد من هذا. فإن ترك شيئا منها لم يكن مؤمنا. فإذا عرف الإنسان الإيمان والتوحيد بقلبه صدق لكن لم يعمل بجوارحه صار إيمانه كإيمان فرعون وإبليس، ما ينفع. الإيمان لا بد فيه من إسلام يتحقق بهذا الإيمان، وإلا صار كإيمان فرعون وكإيمان إبليس. إبليس ما تعرف قابل أمر الله بالاعتراف والإباء والاستكبار، رفض العمل، وإن كان القلب معترف ومصدق هو معترف قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ويقول الملائكة فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك فرعون وقومه ردوا على موسى وهارون قال أنا أؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فإذا آمن بقلبه وصدق واعترف ولم يعمل بجوارحه ما صح إيمانه، لأنه ما تحقق إيمانه، ما عنده إسلام ولا عمل يتحقق به، والإيمان لا يصح إلا في عمل يتحقق به. فإذا لم يعمل بجوارحه وادعى أنه مؤمن بقلبه فلا يكون مؤمنا، لأن إيمانه كإيمان فرعون وكإيمان إبليس لم يحصل معه إسلام يتحقق به هذا الإيمان. وكذلك العكس، لو ادعى الإنسان أنه مؤمن أو لو عمل الإنسان بجوارحه صلى وصام وزكى وحج ولكنه لم يصدق في الباطن، لم يعتقد، لم يؤمن، صار إسلامه كإسلام المنافقين، ما يصح، لأن هذا الإسلام الظاهر كن مستسلم ومنقاد في الظاهر لا بد فيه من إيمان يصح به هذا الإسلام، وإلا صرف إسلام المنافقين. فمن آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه لا يصح، لأن إيمانه كإيمان إبليس وفرعون، ومن عمل بجوارحه ولم يصدق بقلبه لا يصح، لأن إيمان إسلامه كإسلام المنافقين. فلا بد في الإيمان من إسلام وعمل يتحقق بهذا الإيمان، ولا بد في الإسلام من إيمان يصح به هذا الإسلام. إذا لا بد أن يصدق الإنسان بقلبه ويعمل بجوارحه حتى يحقق هذا الإيمان، وإذا عمل بجوارحه لا بد من الإيمان يصح به هذا العمل، وإلا فلا يصح. وهذه مسألة كبيرة مهمة كما قال المؤلف رحمه الله. يقول بعض الناس إذا عرفته الحق ودعوته للعمل به قال أنا أدري وأنا عارف أنه الحق لكن ما أستطيع عمل لأن هذا ما يصلح عند أهل بلدنا ولا يجوز هذا العمل عند أهل بلدنا. قال المؤلف رحمه الله لم يدري هذا المسكين أن أئمة الكفر كلهم معترفون بقلوبهم ولكنهم لم يعملوا بجوارحهم. تخلف العمل لغرض من الأغراض. هناك عذر من الأعذار كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا يعني اعتاضوا عن آيات الله ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا. إذا اعتاضوا عن آيات الله في الدنيا كلها شرط قليل الدنيا كلها ثمنا قليلا. اعتاضوا عن آيات الله في المال أو بالرياسة أو بالجاه والمنصب أو غير ذلك. وقال سبحانه كله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم عرفوا فهو كانهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقونه ويقولونه رسول الله حقا ما يسعهم لأنهم ما اتبعوا ولا انقادوا ما نفعهم هذا الإيمان. لابد من الانقياد والطاعة والاتباع. وكل من ترك العمل بالتوحيد والإيمان لابد له من عذر إما عذر خوف من نقص الدنيا أو نقص المال أو نقص الجاه. فقل بعض الناس أنا عارف هذا هو الحق لكن ما استطيع عمله يجي يأتي بعذر. هذا هي بقالة الكفار نعرف أن هذا هو الحق لكن هناك عذر. أقول ما نقدر نخالف حاجة الآباء والأجداد أو أنه يحصل عليه نقص في الدنيا أو في جاهه بدل ما يكون سيد مطاع في القبيلة. إذا آمن تركوه نزلوه عن مرتبته خاف منها. هذا شح بالمنصب أو شح بماله أو شح بوطنه. نعم. وهذه المسألة مسألة لا لم يفهم الإيمان ما عرف حقيقة الإيمان حقيقة التصديق لم يفهمه يعني أو لم يؤمن يعني ما آمن ولا اعترف ولا انقاد للمسلمين. المسلمين أمامهم مثل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يسلم على النبي ويجاهد فقد انخذل بثلث الجيش يوم أحد تصلي الجمعة وجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده إيمان ما له كذلك صار المنافقين. إسلام بدون إيمان إسلام في الظاهر في الجوارح لكن في الباطن ليس مؤمن ولا منقادا. ما ينفع الإسلام الظاهري الجوارح مسلمة والقلب غير مؤمن وغير مصدق وغير منقاد. واضح هذا؟ الجوارح الإسلام الأعمال التي يعملها في الجوارح لابد فيها من الإيمان يصح به هذا الإسلام. كما أن الإيمان الباطن إذا ادعى الإنسان أنه مؤمن بالباطن ولم يعمل ما صح الإيمان. ترك إيمان فرعون وإبليس لابد من في هذا الإيمان الباطن من الإسلام يحقق به هذا الإيمان وإلا ترك إيمان إبليس وفرعون. وقولهم لما استطيع أعمل لأجل كذا ولأجل كذا ما يعفيه. لأن كل من ترك الإيمان له عذر من أعذار الدنيا مشحة بالمال أو مشحة بالوطن أو مشحة بالرياسة والجاه يخاف يضيع عليه المنصب أو يخاف ينقص ماله أو يضيع ماله هذا ما يعطي. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة رحمه الله مسألة عظيمة. نعم. تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. نعم كثير من الناس يقول أنا أعرف أن هذا الحق لكن ما أقدر أعمل ما ينفع أقدر أعمل في موانع عندي عندي مانع ولا أعرف أن هذا هو الحق. يقول كونك تعرف ما يكفي هذا ما يعطيك حتى تعمل اعرف واعمل تؤمن وتحقق هذا الإيمان. أما قلت أني أعرف أن هذا هو الحق لكن ما أستطيع العمل ما ينفع. لابد من إيمان وعمل نعرف أنه عمل. إبليس يعرفه في العمر يعرفه لكن ما عمله ما نفعتهم هذه المعرفة. نعم. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا او جاه او مداراه. نعم خوف نقص منصب او نقص مال او لاجل مداراه الناس حتى يداريه حتى ما يحصل بينهم خصومه ولا نزاع حتى يكون موافق لهم يداريها ما ينفع ما يعطيها. نعم وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا كالمنافق يعمل في الظاهر لكن في الباطن غير كالمصدق. نعم فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه لا يعرفه أو لا ينقاد يقول أنا أعمل عشان موافقة للناس كل عازم هذا ما هذا العمل ما أنا ما أعرفه ولا أعرفه ولا أوافق عليه لكن أعمل مجاورة للناس ما يعطيها ما ينفع. نعم إيه؟ لا مجاورة عندك مجاهرة عندك ايه مجاهرة او مجاهرة كلاهما في هذا الامر لا يجوز المجاهرة ولا المجاهرة في هذا في دين الله خصوصا في هذا الامر. اما المجاهرة في بعض المسائل وهي عدم الانكار على الفاسق او العاصي خوف من شره في بعض الاحيان تؤدي الى وقت اخر لا باس بها كما ثبت ان يظن من دخل عليه رجل ثم استعلم قد يأذن له بئس اخو العشيره او ابن العشيره ثم لما دخل اعلن له الكلام قالت له عائشه فقال يا عائشه متى عهدتني فاحشه الا شر الناس من ودعه الناس وطلب من تقع وحشي اذا كان صاحب شر ثم داريت لا باس اما المداهنه لا معناه معاشره الفاسق معاشره الفاسق ويقرأه عنه فبعد الانكار عليه هذا لا تجوز مداهنه ولهذا قال النبي ودوا يهدوا غيثهم ودوا على الكفار لو تدهنهم في ديننا فيداهنون شاف المدارات مدارات جائزه لدفع شر الفاسق وهي اعلانه القول له وعدم الاغلاظ له مداره له اما المداهنه معناه اقرار الفاسق على منكره مداهنه له وهذا المساله ايضا كذلك يكون ترك العمل لاجل المداره صعب ما يصلح المدارة والمجاهنة. نعم ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح فبين على وجه اللعب والمزح فبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم وهذه المسألة مهمة ولما لتدبر هذه الآية ويقول تعالى في الجماعة الذين تكلموا بهذه الكلمات بغزوة الروم بغزوة تبوك بغزوة الروم أبو الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فأثبت لهم كفرا بعد الإيمان بسبب كلمة قالوها على وجه البلش واللعب قالوا أن الصحابة والصحابة هم يأكلون كثير ويكذبون ويكذبون عند اللقاء قالوا هذا الكلمة على وجه البلش واللعب حتى يقطعوا الطريق فلم يعذرهم الله وكفرهم بعد إيمانهم. إذا كان الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر على وجه المزح واللعب يكون كافر ولا يعذر فكيف الذي تكلم بكلمة الكفر من أجل خوف من نقص المال أو خوف من نقص إجزاء أو مداراة أو مداهنة يكون كفر أعظم ولا من باب أولى يكون كفر يكون باب أولى فإذا كان الذي يتكلم بكلمة الكفر ناجحا على وجه المزح واللعب يكفر فالذي يتكلم بكلمة الكفر خوفا من نقص مال او خوفا من نقص جاه او مداراه يكون الكفر من باب اولى هذه مهمه يقول ما تدبر هذه الايه. نعم والايه الثانيه قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المذمة سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المذمة أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو الحق. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الآية أيضا آية عظيمة كما قال المؤلف، يجب على مسلم تذكرها، وهي قول الله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهي أن من كفر إنه لا يعذر في الكفر إلا في حالة واحدة، وهي حالة الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا أكره بأن وضع قصيص على رقبته وقيل أكره إلا قتلناك، جاز له أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر أو هدد من هدده النساء أو سلطان الظالم أو الظالم بأن يقول كلمة الكفر وقادر على التنفيذ، ثم تكلم بكلمة الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معلوم. لهذا الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإن انشرح قدره للكفر فقط ولا أكره، لو أكره ثم انشرح قدره للكفر فقط، لكن لا بد أن يكون مكره ويكون قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا معذور. أما غير المكره فلا يكون معذور إذا كان في حالة ساعة ثم تكلم بصوت الكفر، إذا كان الحال خوف خائف لا يكون معذور، لا يكون معذور إذا تكلم بالكفر أو فعل الكفر خائف فلا يكون معذورا. متى يكون معذورا؟ في حالة الإكراه فقط، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان وانشرح قلبه بالكفر كفر حتى مع الإكراه. والآية تدل على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الله قال إلا من أكره، فلم يستثن إلى المكره، فغير المكره كالخائف وغير الخائف لا يكون معذورا. والحالة الثانية قلت ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أن الذي حملهم على ذلك هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا، لهم حظ من حظوظ الدنيا، بين أن كفرهم ليس عن جهل ولا عن اعتقاد ولا عن بغض للدين، وإنما الذي حملهم على ذلك أن لهم حظا من حظوظ الدنيا، فذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الأمر خطير الأمر جد خطير. يكون الإنسان يتكلم بكلمة الكفر أو يعمل الكفر لا يكون معذورا حتى ولو كان خائفا، لا يكون معذورا في أي حالة من الحياة إلا في حالة الإكراه. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو على العمل، لكن ما يكره على عقيدة القلب. عقيدة القلب لا يعقل عليها أحد إلا الله. فإذا أكره تكلم بكلمة الكفر نعم سيكره باللسان ويكره على العمل، لكن عقيدة القلب لا يذكره إلا الله. فإذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومنشرح بالإيمان الحمد لله لا يضر الله. أما إذا انشرح صدره بكفر حتى مع الإكراه. فإذا تكلم بكلمة الكفر لا من أجل الإكراه بل من أجل الشح بأهله أو الشح بوطنه أو الشح بماله أو الشح بعشيرته ولا يكون معذور، لأنه لم يأتي الاستثناء إلا في هذه الصورة. الإكراه بشرط اطمئنان القلب في الإيمان، لا بد من الأمرين، إكراه واطمئنان القلب في الإيمان. فإذا تخلف واحد منهما فلا يكون. إذا أكره ولم يطمئن قلبه بالإيمان كفر. إذا اطمأن قلبه بالإيمان ولكن تكلم بكلمة لا عن إكراه كفر. واضح حاله؟ طيب من يعيد المسألة هذه ختم بها المؤلف رحمه الله لأهميتها؟ نعم الإكراه قلنا إنه إما مثال مثل ما إما يقال كفر إلا قتلناه في الحال أو يهدد بالقتل من إنسان قادر على التنفيذ ويغلب على أنه يكفر كان يهدده سلطان أو يهدده ظالم في مكان ما ما عنده أحد أكفر ولا أقول أفسد الصنع ولا أتكلم بكلمة الكفر ولا قتلتك الآن هذا مكفر تكلم أو فعل لا وقلبه مطمئن بالإيمان ما يضره واضح. أما مثلا إذا كان مثلا خائف ولكن ما واصل إلى حد الإكراه فلا يعفي هذا ولا يكون عذرا له. أو خائف من يهدد إنسان في مكان ما فقال اكفر ولا أخذت معلش وإذا كفرت أتركت الكلمة ما يعفي هذا ما يكون عذرا له ما يكون عذرا له يأخذ المال ولا يكفر لا تكلم. نعم هذه مسألة أخرى الكلام في الجوال الكلام في الجوال هل يجوز يتكلم بكلمة الكفر أو لا يجوز إلى آخره؟ يجوز، لكن إذا اختار عدم الكلام بكلمة الكفر ولو قتل قال أنا ما أمكن أتكلم بكلمة الكفر ولو أكره صبر مثل ما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجاهل. والإمام أحمد رحمه الله له رخصة لكن ما أراد يترخص فلهذا رخص قرناء وامثاله من العلماء لكن هو ما أراد خشي أن يضل كثيرا من الناس. قال لما رآه الناس ينتظرون كلام الإمام أحمد معهم أقلام وأوراق ويريدون لا يكتب الإمام أحمد خاف أن يضلهم وخبر على الفتنة وإلا له رخصة. لكن إذا قال الإنسان ما أنا ما أريد رخصة يريد أن يحمل نفسه على الشدة ويتخير الأمر الشكل لا يقال قال له الآن اكفر وإلا قتلتك قال لا لي ولا عكس هذا ما عمل بالرخصة أخذ بالأمر الأشد وقال تفعى الله. لكن هل يجوز له أن يترخص ولا ما يجوز؟ يجوز أن يترخص. كيف يترخص؟ في هذه الحالة إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم ايه كما سمعت الله يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان اترك لهم كفرا بعد ايمان من اجل الكلمات التي ملحوا بها. نعم ايه اولا هذا في شرع من قبلنا هذا في شرع من قبلنا دخلوا الجنة في الله ودخلوا الجنة في الله. ثانيا أنه مر رجلان على قوم الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حتى يقرب له شيء، فمر أحد فقال له قرب، قال ما عندي شيء يقرب، قال قرب ولو ذباب، فقرب ذباب ما معنى جاهد جاهد، لما قال قرب ذباب قرب ذباب، قال إذا كان يذكر الذباب صح ما عنده مانع، ظاهر أنه ما وصل إلى حد الإكراه، فظاهره أولا هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا قد قال إنه لا إنه ليس له رخصة في الإكراه، وثانيا وسلمنا أنه أن هذا عام، فنقول إنه ظاهره أنه ما وصل إلى حد الإكراه، لأن هذا اللي قالوا قرب ما معنى ما عندهم مانع، قالوا قرب ولو ذبابا قرب ذباب معنى ما في مانع، ما حصل بينه وبينه مانع حتى يصل إلى حد الرجاء والإكراه. نعم والحياة غلطانين، وإذا غلط الأحناف هذا المزين بأغلاطهم الأحناف هم معصومين غلطانين غلطوا في هذا، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان وإن قال الأحناف هل في تحتج بقول الأحناف على النصوص ولا نحتج بالنصوص على الأحناف؟ أيهم الأصل؟ كلام الأحناف ولا النصوص؟ خلاص النصوص حجة على الأحناف وعلى غيرهم، الأحناف غلطوا في هذا، لكن الأحناف في هذا يقولون بس ما نسميها إيمان ولا العمل واجبا خلاف التسمية فقط، لكن غلطوا في هذا، النصوص تمتها إيمان، الواجب التأدب مع النصوص، يجب على الأحناف وغيرها التأدب مع النصوص يسموها إيمان كما سمى الله إيمان. نعم. من بعض الأسئلة محسوبة لا ولك له آثار، ما هو لفظ من جميع الوجوه. نعم. وهناك بعض الأسئلة محسوبة. ها؟ بعض الأسئلة محسوبة لو حبيت. نعم تفضل تفضل. والحمد لله انتهينا من هذه الرسالة وطيبة. أسأل الله جميع الناس وعلى الأبصار، أسأل الله يتقبل من الجميع. وعلى الأخ اللي يصدي ينبغي يكتب عليه شرح لكشف الشبهات. هذه شرح كشف الشبهات، أحسن يكتب عليه شرح القاعدة الواقفية. كما شرح كشف الشبهات. نعم. في السائل يقول متى تشرحون المراكشية إن شاء الله؟ إن شاء الله في وقت آخر إذا قدر الله ويسر الله. نعم. ها؟ نعم. انتهت الدورة الآن إن شاء الله في وقت آخر اللي يأتي كنا في المسجد إن شاء الله نشوف عندنا دروس في المسجد من ساعة 3:00 لا زال في جامع الأمير سلطان. نعم أما الدورة انتهت في هذا اليوم خلاص نستودعكم الله. نعم. يقول السائل إذا كانت الاستغاثة بالحي القادر جائزة فلماذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قالوا قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق؟ هذا اولا هذا الاثر فيه بعض الضعف، وثانيا على فرض صحته فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكمال، وانه وان كان جائزا فان يريد عليه الصلاه والسلام حتى سد الذريعه سد الذريعة من باب سد الذريعة، قال إنه لا يفتر بي وإنما يفتر بالله من باب الشمال من باب سد الذريعة، وإلا فالاستغاثة بالحي الحاضر جائزة توقف الفقهاء فاستغاثة الذي مشاة عن الذي معلوم، لكن هذا من باب سد الذريعة حتى لا يتجرد بهم الحال إلى أن يستغيثوا الاستغاثة المنهي عنها الاستغاثة الشركية، مع أن الحديث فيه ضعف تكلموا فيه، لكن لا فرض صحته المراد سد الذريعة والكمال. نعم. وهذا السائل يقول هل يقر علي رضي الله عنه على من فعله بتحريقه من النار؟ هذا من باب الاجتهاد من شدة حنقه وغيظه رضي الله عنه على تحريق بالنار، كذلك الصديق رضي الله عنه ثبت انه حرق جماعه من اهل الرده خالد بن الوليد كذلك، لكن الصواب انه لا يجوز التحريق بالنار، ويحتمل ان النقص لم يبلغ علي رضي الله عنه، والا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين وقال إذا لقيتم فلان وفلان فأحرقهما بالنار، ثم قال لهم بعد ذلك لا إذا لقيتمهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فدل على أنه لا يجوز القصد التحريق بالنار وأنه منسوخ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لما قيل إن علي حرق بالنار قال لو كنت أنا لو كنت مكانه لقتلت المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا احتمل ان النصر خطي على علي رضي الله عنه، ويحتمل ان من شدة حنقه وغضبه عليهم سبب غلوهم فيه حرقهم بالنار. والا فالصواب انه تحريق بالنار لا يجوز، هذا من خصائص الله. ومثل ذلك ايضا تحريق الحيوانات او الدواب او النامل، اذا كان هناك شامس بعض الناس يحرق يجعل الناموس من الكهرباء، هذا تعلق بالنار، ينبغي ان يكون قصد الناموس كغير بغير الكهرباء، لأن الكهرباء نعم. وهذا سؤال يقول: الذي يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن قالها خوفا على عرضه أو أهله، هل يكفر؟ نعم، ما استكر الله إلا مخلع، ما استكر الله إلا نفس القرآن، قال إلا من عكره، أما الخائف فلا يستكر. لابد أن يصل إلى درجة الإكراه، إذا كان مكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا المعذور، وأما غيره فلا يعذر. نعم. ها؟ إخفاء بالقتل أو التهديد، أو التهديد من قادر يغلب على الظن السخيف. ها؟ ها؟ ظاهر أنه وصل، وصل حد الإكراه، المعذب معناه هو فقط أكره، هذا أكره. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمكره أن يترخص بقول كلمة الكفر حتى ولو وصلت كلمة الكفر إلى سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة الكفر عامة، كلمة الكفر عامة، ما دام وصل إلى الإسلام أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيضره. نعم.